أبي فهزار وحفصة بست هشت عن أبي سعيد في كساء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد ظلامك وأبو سعيد الخدري يا خديجة رازيبة قل ظلامك بو قل هو الله أحد يدخل سورة الإخلاص يرددها يتكرار الكتاب في سورة هم يدخلين جارك ودي الزبر تساري جارك ودي تمام كت جارك ودي الزبر تساري هم أت سورة هدخل. فلما أصبح واختبوا يسبدل أبو سعيد جاء إلى النبي فاتنك بغنبري صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك قلت يا رسول خدي حال صحبات فلان كسي أبنا شبدي سورة الإخلاص قل هو الله أحد هر دخينة نجارك دي دا زبرت دي وكان الرجل يتقالها هذه ظلمي وأبو سعيد الخدرية خدي جرازي بتن أشوي ذا أفعمل أبي ظلمي كري وقل هو الله أحد جلك جارة يا خان دي وشي دي نخان دي اذكر عمله ويكيم جلك نكري فقال رسول الله جديشت في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم قوت والذي نفسي بيده أفويك ما ينفسه من الدس ويدا إنها لتعدل ثلث القرآن بيشك ومسجر أفسرتها تيتا ريزا سيكا قرآن أو في سورة بخينة حتكو سيكا قرآن خان.